قال أبا بطين رحمه الله تعالى في الدرر الجزء العاشر صفحة 416: ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر، يعني تكفير المعين. وهؤلاء كما مر معنا في تكفير المعين للشيخ إسحاق رحمه الله تعالى أن مسألة وقع فيها شبه عند المتأخرين، بمعنى أنه وقع في الشرك هل يكفر أو لا يكفر، حينئذ حصلت عندهم إشكالات، لكن عند المسلمين لا إشكال فيه. ماذا؟ أن من تلبس بالشرك فهو مشرك ولا نزاع كما مر في الإجماعات التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما عند غير المسلمين حينئذ تأتي الشبه. قال رحمه الله تعالى: ما سألت عنه من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟ فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفر مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، هذا مما أجمع عليه العلماء، بل أجمع عليه الأنبياء والمرسلون. حينئذ إذا رأيت من تلبس بهذا الشرك الأكبر تحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر، سواء كان عالما الحاكم، سواء كان عالما أو كان طالب علم أو كان عاميا. بل لو رأى هذا النوع ولم يكفره فهو كافر حتى لو كان عاميا. لماذا؟ لأنه لم يتحقق بوصفه فمن يكفر بالطاغوت، يعني لم يعرف ولم يفهم حقيقة الكفر بالطاغوت ولو كان عاميا. لابد أن يعلم الناس، لابد أن ينبه الناس. وأما تخصيص التكفير بالعلماء هذا لا أصل له، هذا بدعة وضلالة في الدين، ولا يقوله أصلا من شم رائحة العلم، وإنما جاءت من جهة الجهمية ونحوه، أرادوا أن يكفوا الناس عن ماذا؟ عن التكفير. وصار التكفير هذا بعبع لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه إلا بماذا؟ إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. فجعلوا هذا خاصا بالعلماء، حتى المسائل الظاهرة الواضحة البينة لو سمع من يسب الله تعالى ليل نهار قال لا يجوز أن تكفره، لابد أن ترفع فيه وتنتظر حينئذ بعد سنة يأتيك الجواب هل هذا كافر أو لا، قل هذا باطل، هذا لا أصل له. بل الأمور المجمع عليها الظاهرة الواضحة البينة هذا يجب على المسلم أن يعتقد، كل مسلم ولو كان عمي أن يعتقد كفره، إذا لم يكفره فهو كافر. وكيف حينئذ يزج بالناس في الكفر ويمنعون من تكفير من كفر الله تعالى ورسوله؟ لا شك أن هذا من أبطل الباطل. فهنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن المجمع عليه يكفر عينا، ولا يشترط فيه ماذا؟ إقامة حجة، ولا يشترط فيه أنه لا يكفر إلا العلماء. قال رحمه الله تعالى: مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو جنسه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. يبين هذا أن الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد أشياء كثيرة يصير بها المسلم كافرا، ويفتتحون هذا الباب بقولهم من أشرك بالله كفر، هذا مجمع عليه كما ذكرنا، وحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، والاستتابة إنما تكون مع معين. إذن المعين يكفر، زيد من الناس إذا وقع في ناقض كفر لا إشكال فيه، ما كان لا يحتاج إلى إقامة حجة ومن ذلك الشرك وترك التوحيد نحو ذلك حينئذ لا يحتاج، وما احتاج إلى قيام حجة في المسائل الخفية حينئذ هذا يحتاج إلى قيام الحجة، هذا يختص بأهل العلم. قال رحمه الله تعالى: ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي إن القرآن مخلوق قال له ماذا؟ كفرت بالله العظيم. كفره الشافعي، كفر أو لا كفر؟ قال كفرت، قال القرآن مخلوق. وأجمع السلف على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر عينا، كافر عينا، لا نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، بل ذكر اللالك عن سفيان بن عيينة أن من شك في كفره فهو كافر، من شك في كفر من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال رحمه تعالى: ولما قال بعض أهل بدع عند الشافعي إن القرآن مخلوق قال كفرت بالله العظيم، كفره عينا. وكلام العلماء في تكفير المعين كثير، وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله تعالى، وهو كفر بإجماع المسلمين، ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك، كما أن من زنى قيل فلان زان، ومن ربى قيل فلان مراب، لا فرق بين هذا وذاك. قالوا هذا زان لكونه قد وقع في الزنا، وإذا وقع في الشرك قل لا هذا مسلم، قل لا هذا ماذا؟ يعتبر مشركا. إذن هذه الفتوى من الشيخ رحمه الله تعالى تدل على أن من وقع في الشرك حينئذ يكفر مباشرة.